أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بفرائض الوضوء على مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ: وثالثها غسل اليدين إلى المرفقين، أي مع المرفقين، فلو غسل دون المرفقين كان وضوءه باطلا. وهذا أمر مجمع عليه عند العلماء، لم يختلف عليه أحد، وذلك لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، قالوا إلى بمعنى مع، إلى بمعنى مع، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق. ورابعها مسح جميع الرأس. رابع الفرائض الواردة في الآية الكريمة مسح جميع الرأس، كما قال الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. ولحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، أو مسح برأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يعني أخذ بيديه جميعا صلى الله عليه وسلم، ثم رجع بهما إلى وراء، إلى الوراء القفا، ثم ردهما حيث بدأ. هكذا وصف عبد الله بن زيد كيفية المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: والأمر بالمسح أمر مطلق، وامسحوا برؤوسكم، فيعم الفرض كله. وامسحوا برؤوسكم، أي وامسحوا رؤوسكم، كما أقول لك كل هذا الرغيف، يعني كله إيه؟ كله. فهنا وامسحوا برؤوسكم، أي برؤوسكم كلها. والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: الباء للتبعيد، فلو مسح بعض الرأس عند الإمام الشافعي جاز ذلك. ورابعها مسح جميع الرأس، أي مع عظم الصدغين وما استرخى من الشعر. يعني أن هذا الشعر النازل داخل مع الرأس، داخل مع الرأس، ويقال لهما الفودان. الفودان، يعني حينما يمسح يمسك يديه معا هكذا، ويضع الإبهامين فوق البياض، البياض الذي فوق الوتدين، ثم يدبر بهما إلى القفا، ثم يردهما. لكن الرد هذا من السنة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك يعم المسح جميع الرأس، وامسحوا برؤوسكم، يعني حتى ولو طال شعره. بعض الناس في الشباب مثلا يطيل الشعر، فالشعر الطويل يمسح إلى آخره، حتى ولو وصل إلى نصف ظهره يمسحه كله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب شعره إلى شحمة أذنيه، إن قصره وإن وفره وصل إلى الكتفين، وكان صلى الله عليه وسلم يمسحه إيه؟ يمسحه كله عليه الصلاة والسلام. خامسها، خامس الفرائض، غسل الرجلين إلى الكعبين. غسل الرجلين إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في مفصلي الساقين، الكعبان طبعا الذي يكون آخر القدم يقال له العقب، يقال له إيه؟ العقب. ويل للأعقاب، فالأعقاب اللي هي في مؤخرة القدم، مؤخرة القدم. لكن الكعبان هما العظمان الناتئان، العظمان الناتئان، والعوام يقولون إيه؟ بزة الرجل. فهي دي ده لابد أن يغسل فوقهما من باب ما لا يتم الواجب به إلا به، فهو واجب كما يقول الفقهاء، زي المرفق، كالمرفق تماما. يعني كما يدخل المرفق في الغسل يدخل الكعبان في الغسل. فبعض الناس في الشتاء خاصة مثلا تجده يغسل يعني دون الكعبين، دون الكعبين. لا طبعا، احنا قلنا سيدنا أبو هريرة كان يطيل الغرة ويغسل إلى نصف الساق أو إلى قرب الركبة، دي طبعا زيادة في الإيه؟ في الورع والاحتياط، أو هو فهم أن الغرة هي الإيه؟ هي الزيادة على العضو، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أن يطيل البياض والنور. لكن الإمام مالك رضي الله عنه فسر الغرة بإدامة الوضوء، بإدامة الوضوء. والإمام الشافعي رضي الله عنه أحمد فسرها بإيه؟ بالزيادة على الفرض، بالزيادة على الفرض. لكن الزيادة على الفرض قال بها بعض العلماء، فالنقص عن الفرض مبطل، لكن الزيادة لها وجه، لها وجه في السنة، كما فعل سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عشان نعرف طبعا أنه الذين يقصرون في استيعاب الفرض في الوجه أو في اليدين أو في الرجلين مخطئون، ووضوءهم إيه؟ باطل، لأنهم لم يأتوا بما أمر به الشارع، لم يأتوا بما أمر به الشارع. ويستحب تخليل أصابعهما طبعا، لكن تخليل أصابع اليدين في الوضوء واجب عندنا المالكية، لأن التخليل داخل عندنا في الدلك كما سيأتي، كما سيأتي. فالدلك أو التخليل داخل من تحت الدلك، فهو واجب في اليدين. أما تخليل أصابع الرجلين فهو مستحب لشدة التصاق أصابع اليدين، أصابع الرجلين. أما أصابع اليدين فهما إيه؟ منفرجة، فهي إيه؟ منفرجة، الأصابع منفرجة، فتخليلها ميسور وسهل. وتخليل أصابع اليدين، قال الفرق بين كون تخليلهما مستحبا في الوضوء وتخليل أصابع اليدين واجبا كما سيأتي، شدة التصاق أصابع الرجلين فصارت كأنها عضو واحد. أصابع الرجلين يعني شديدة الالتصاق فكأنها عضو واحد، هكذا قال الفقهاء. لكن سيأتي أنها في الغسل تخليلها واجب، تخليل أصابع الرجلين في الغسل عندنا واجب، لأنها داخلة تحت إيه؟ يعني تعميم البدن بالماء والدلك، بالماء والدلك. وسادسها الفور، الفور وهو الموالاة، والتعبير بالموالاة أولى من التعبير بالفور كما قال السيد أحمد الدردير رضي الله عنه وارضاه، لأن الفور يوهم العجلة، يوهم العجلة. لكن التعبير بالموالاة بمعنى أن بعد أن ينتهي من العضو يأتي بالذي بعده من غير تفريق، من غير تفريق، مع إحسان الوضوء، بأن يسرع في وضوئه من غير تفريق كثير بين أجزائه. لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، يعني مقدار الظفر، مقدار الايه؟ الظفر، لم يصبه الماء، يعني لمعة يابسة. فقال ارجع فأحسن وضوءك، كما رواه أبو داود والنسائي. ارجع فأحسن وضوءك، فده دليل على الموالاة، لأنه رده صلى الله عليه وسلم يعني حتى لا يكون هناك فاصل بين غسل هذه اللمعة وبين الوضوء الأول. فهم المالكية منها الإيه؟ الموالاة، لابد من الموالاة في الوضوء. قال ولأن الأمر في الوضوء مطلق فيحمل على الفور، يعني في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال أمر مطلق يحمل على الفور. وهناك قول في المذهب بأن الموالاة سنة، لأن الموالاة سنة، وقيل هو سنة إلا أن يكون ناسيا، إلا أن يكون ناسيا، فيبني على ما فعل من الوضوء. يعني لو أن واحدا مثلا توضأ ونسي غسل الرجلين وطالت المدة، هنا يرجع ويغسل رجليه فقط، لأن التفريق ها هنا إيه؟ ليس عمدا، وإنما هو على سبيل النسيان، فيبني على ما فعل ولو طالت المدة ولو يبست وجفت الأعضاء، أي طال أو لم يطل. إذا نسي إيه؟ عضوا مثلا أو عضوين، فيرجع إيه؟ يعملهما ويغسلهما ولا شيء عليه حتى ولو طال الزمن. الأمر السابع أو الفرض السابع وهو التدليك، وهو إمرار اليد على العضو مع صب الماء أو بعد صب الماء. خلي بالك، مع صب الماء أو بعد صب الماء. والحمد لله الآن يعني الحنفية طبعا أنت ما بتغرفش، يعني أنت مجرد أن تضع يدك أو مثلا تأخذ الماء بوجهك بيديك وتضعه على وجهك، فيعني ممكن مع صب الماء تدلك في اليدين وفي الايه وفي الرجلين خاصة، يعني انت ما بتنقلش الماء الا للوجه فقط، لكن اليد تبقى تحت الايه تحت الصنبور، والرجل كذلك، وممكن تدلك مع نزول الماء، تدلك مع نزول الماء. لكن في نقطة مهمة جدا في موضوع الدلك ده، في بعض الناس يبقى معاه ماء قليل جدا، خاصة في الحج تلقى معاه زجاجة صغيرة كده، وتلاقيه يعني يضع ماء قليل جدا ويمسح، يعني يأخذ من البلل ويمسح. خلي بالك، هناك فرق بين المسح والغسل. الغسل لابد من مرور الماء على الأعضاء على الجلد، يعني الماء يجري، مش مهم يتقاطر لكن لابد أن يجري. لكن بعض الناس يأخذ يعني ماء قليلا في كفه ومثلا يعمل إيه يد هكذا، ثم يأخذ من البلل الباطني ويمسح الظاهر ده من ورا كده، يعني يأخذ من البلل ويعمم. لا، هذا مسح، هذا مسح، إنما لابد أن يضع الماء ها هنا ويضع الماء ها هنا. لا، ما هنا قلنا يعني من شروط صحة الوضوء وجود الماء الكافي، وجود الماء الكافي، الوجوب والصحة معا، بمعنى أنه لو لم يجد ماء يبقى يتم فرضه التام، لكن لا يتوضأ وضوءا باطلا، لا يتوضأ وضوءا باطلا، يعني معاه نصف مثلا زجاجة كهذه مثلا، هذه لا تصلح لأن يتوضأ بنصف زجاجة كهذه، يعني يغسل وجهه ولا يغسل ذراعيه ولا هيغسل رجليه. لكن هو تلاقيه مثلا معاه في الحج زي كده وتلاقيه ايه هيشرب منها ويتوضى، ولكن هذا تهريج، هذا تهريج. هو المفروض يشتري زجاجة للشرب وزجاجة للوضوء، زجاجة للشرب وزجاجة للوضوء. وخاصة في منى وعرفات والأماكن التي لا يوجد فيها الماء. أنا طبعا الصلاة باطلة، ولو طاف وسعى طواف وسعيه باطل، لأنه إذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، بطل الطواف، وإذا بطل الطواف بطل السعي، لأنه من شروط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح. وما بني على باطل فهو باطل، هكذا قال لهم. الجاهل قالوا لا يعذر بجهله، لأنه يعني العلماء قالوا طلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، فيجب عليه أن يطلب العلم قبل الدخول في أي مسألة، في الحج، في الصوم، في الصلاة، في الزكاة، لابد أن يسأل، يتعلم، يتعلم. الإنسان من يريد الله بخير يفقهه في الدين، لابد من التفقه في الدين قبل الذهاب إلى أي عمل، حج أو صلاة أو صوم. هذا شيء نراه كثيرا في الحج بالذات. لكن لو واحد مثلا معه ماء وتوضأ، لكن في نصف الوضوء انقلب الماء، فانتظر حتى يأتي بماء، يبقى يبني على ما فعل حتى ولو تلزم، يعني ذهب واشترى مثلا من مكان بعيد، باقي له مسح الرأس وغسل الرجلين، خلاص منين ما يأتي بالماء يمسح رأسه ويغسل رجليه ووضوءه سليم، لأنه لم يفرق عامدا وإنما مضطرا، فرق مضطرا ووضوءه صحيح كده. طبعا يعيدها تاني. أيوة، لو فعل هذا، لو تمسح بالماء، لو تمسح بالماء القليل وضوءه باطل، ويعيدها مرة أخرى. لا، يبقى تعيدهم، يعني تعيدهم، تعيد العشاء قصرا. ما هو إفتاء من غير علم، هذا إفتاء من غير علم. الذي أفتاك بغير علم، لأن احنا بنقول غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، غسل الرجلين، الشارع ما قالش وامسح، قال وامسحوا برؤوسكم. يبقى هناك فرق بين المسح والغسل. الغسل هو سيلان الماء على العضو فقط، لكن الأخذ من بلل العضو ومسح باقي العضو هذا لا يصلح. المفروض أنا يعني أجري الماء على باطن الزراع وعلى ظاهره، لكن أنا بأخذ من البلل ده وأعمل كده، تشوف كده وتلاحظ هذا لا يصلح، وخلي بالك. وممكن في الحضر ها هنا والماء كثير وواحد تلاقيه يعمل هذا، خاصة في الشتاء بالذات تجد التمسح كثير في الشتاء، خاصة لو الماء يعني بارد ساقع، فتلاقيه ايه، تلاقي الواحد بيتمسح في وجهه ويتمسح في ذراعيه ويتمسح في رجليه، مش عايز يحط مية برد عليه. لا، عندنا عند المالكية مسح الرقبة مكروه، هو مستحب عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه مسح الرقبة، لكن مسح الأذنين ده سنة متفق عليه. بمعنى أنه لو مسح لا شيء عليه، لأن العلماء يقولون من قلد عالما في قوله المعتبر عند أهل العلم لقي الله سالما، هكذا يقولون. الفريضة السابعة التدليك، التدليك وهو إمرار اليد على العضو مع صب الماء أو بعده. لحديث عبد الله بن زيد في صفة صلاة صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجعل يدلك ذراعيه فجعل صلى الله عليه وسلم يدلك ذراعيه كما رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان وابن خزيمة. قالوا لأن الغسل في اللغة يظهر صفة زائدة على إيصال الماء إلى المحل، وهي إيه؟ إمرار اليد عليه، حتى يكون هناك فرق بين الإيه؟ الغسل والانغماس. الغسل والانغماس، يعني غسل وانغمس أو اغتمس. يبقى الغمس بدون دلك، بمعنى لو واحد غمس وجهه في الماء وأخرجه لا يقال غسل وجهه، أو وضع يده ذراعه في الماء وأخرجه لا يقال، يقال غمس ذراعه في الماء ولا يقال إيه غسل. يبقى الغسل أو الغسل فيه معنى زائد، وهو إيه؟ إمرار اليد على الجلد. وبعدين يعني يلاحظ أن أن أن هناك أمرا آخر، وهو أن بعض الأبشار يعني بعض أنواع البشرة يكون دهنيا، مهما تضع عليه الماء ينبو عنه الماء، البشرة ينبو عنها الماء، فإذا لم تدلك لم يصل الماء إلى البشرة، يعني ما تتشربش. وهناك بشرة يابسة تلقاها زي كالجير، كلما وضعت عليها الماء وقع الماء، زي ما يقول احنا مش قابل الماء، فدي تحتاج إلى إيه؟ إلى دلك حتى تلين. خلي بالك، يعني التدليك عند الأئمة الثلاثة، عند الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد سنة، لم يقل بالفرضية إلا المالكية، لكن شوف وجهة نظرهم لما تحللها من ناحية العلم التجريبي تجدها مهمة جدا. يعني قضية الدلك دي مهمة، لأنه فعلا ممكن تظل تضع الماء وفي الآخر تبص كده تلاقي فيه حاجات كده إيه جيرية لم يصل إليها إيه ماء. يبقى إذن الدلك ده أمر إيه مهم. يبقى العلماء يقولون العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلفة فيها. يبقى خروجا من الخلاف، العلماء يقولون هذا، خروجا من الخلاف ندلك، إلا إذا تعذر الدلك. فالشيخ الدردري رضي الله عنه إن تعذر الدلك سقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، ده بالنسبة للغسل يعني. أما هو الشيخ قال كده، الشيخ قال وإن تعذر الدلك سقط، وممكن الاستعانة مثلا بأي شيء، يعني ممكن في الغسل بالذات ممكن إنسان يدلك بفوطة مبلولة، يعني بعد ما يلقي الماء عليه يأخذ فوطة سبيل لها مية ويدلك. إذا كان الأماكن الجلد دهني ممكن يستعمل بالصابون قبل الغسل، ما هو الصابون يزيد البشرة دهنية، لأن هو فيه مادة زيتية، في مادة زيتية الصابون. لا، هذا ليس حلا، لأن هذه بشرة لا حل لها إلا إمرار اليد على الجلد حتى يعني يتأكد من وصول الماء إلى البشرة. هذا هو الأمر. بالنسبة للآية هو امسحوا برؤوسكم، نعم أيوة، يشمل الرأس ولا لا؟ لا، هذا كلام الشيعة ليس كلام أهل السنة. أيوة، هم الشيعة عندهم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني يكسرون الإيه المعطوف، لكن يكسرونها، لكن هي معطوفة على المغسول، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، دي مستقلة. جزاك الله خير. جزاكم الله. لكن الشيعة يمسحون على أرجلهم بناء على وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يقرؤون هكذا. نعم. لا هنتكلم احنا في نصف ساعة بعد ان شاء الله الأسئلة هنا موجودة ان شاء الله. إذن فالدلك مهم حتى تكون العبادة متفقا عليها عند جميع الأئمة. فهذه الأشياء المذكورة سبعة، لكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك بأن تحرك الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة، يعني وأنت تتوضأ تحرك إيه اللحية هكذا حتى يعني يتخلل الشعر الماء الشعر، يعني يدخل إيه في داخله، يدخل في داخله. هذا إن كان الشعر خفيفا تظهر البشرة تحته، لأن المالكية يقولون لأن الوجه من المواجهة، وحينما يعني ينظر الإنسان تحت لحية إنسان فيرى بشرته يبقى هي داخلة تحت الوجه، يبقى لابد أن يوصل الماء إلى البشرة لأنها مرئية. لكن إذا كانت اللحية كثيفة لا ترى البشرة تحتها، يبقى يكفي غسل ظاهر اللحية مهما طالت، يكفي غسل ظاهر اللحية اللي هي المواجهة دي. وإن كان كثيفا فلا يجب عليك تخليلها. لحديث سيدنا عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، يخلل لحيته مع أنها كانت كثيفة، يعني في شمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان كث اللحية يعني غزير شعر اللحية. فسيدنا عثمان قال كان صلى الله عليه وسلم يخللها، يعني يحرك شعرها نعم وهي كثيفة. وهي كثيفة، ما هي محمولة على الاستحباب إن كانت إيه، إن كانت ثقيلة غزيرة، وإن كانت خفيفة محمولة على الوجوب. وكذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك على المشهور، لأن هذا داخل تحت الدلك، داخل تحت الدلك، فأنت حينما تدلك لكن إذا لم تفتح أصابعك وتخلل يبقى تركت شيئا من غير إيه؟ من غير دلك، لأن تخليل أصابع اليدين واجب في الوضوء وفي الغسل. نعم لا لا من لا من يعني ليس بالتشبيك، لا لا لا يعني هكذا وهكذا، بحيث يعني كل صابع يدخل بين اصبعين في اليمين وفي اليسار. نعم عندنا يبطل الوضوء، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يفقهنا واياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.